كل من له تعلق به يعتني بذلك من الاساليب النافعه. فاسلوبه مع اولاده ليس كاسلوبه مع والديه، فلوالديه اسلوب صالح رفيق حكيم حتى يجتهد حتى يقوم على الحق ويستقيم على الحق، وله اسلوب قوي على اولاده وعلى زوجته وخدمه وغير ذلك غير اسلوب والديه. كل له اسلوبه في الامر المعروف والنهي عن المنكر والحرص على صلاح الجميع. وهكذا مع جيرانه ومع اصدقائه ومع قراباته ومعارفه، لا تحمله صحبتهم او اخوتهم على المداهنه، بل يتقي الله في ذلك ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر في القريب والبعيد في اصحابه واقارب غيرهم. لعل الله جل وعلا يلطف بالجميع ويرفع عنهم البلاء، فان الناس اذا تكاتفوا في الخير وتعاونوا على البر والتقوى فازوا بالاجر العظيم وفازوا بالنجاه في الدنيا والاخره، واذا تهادلوا عمتهم العقوبات ولا حول ولا قوه الا بالله. ثبت عنه خاصه انه قال: ان الناس اذا راوا المنكر فلا يغيروه او شكي امره الله بعباده. قال الاخر: لا تامرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر قالوا ان شكي امره الله ويامركم بعباده لا حول ولا قوه ولا يستجيبون. لفظ الاخر: مروا بالمعروف. يقول الله جل وعلا: مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم، وقبل أن تستنصروني فلا أنصر لكم. والواقع شاهد بهذا، فإن الدعوات الكثيرة تبذل ولا تستجاب لما ظهر بيننا من المنكرات الكثيرة والتقصير الكثير في أمر الله عز وجل. وأنتم شاهدون ما وقع من الجد، وقع في أماكن كثيرة وفي بلدان كثيرة، وما ذاك الا باسباب الذنوب والمعاصي والتقصير في امر الله عز وجل، كما يقول سبحانه: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فما نزل في افريقيا وفي غير افريقيا وعندنا اماكن كثيره من بلادنا كله باسباب ذنوبنا وتقصيرنا في امر الله عز وجل. والله يبتلي عباده بالسراء والضراء والشده والرخاء لعلهم ينتبهون، لعلهم يرجعون اليه، لعلهم يتوبون اليه. هذا من رحمة سبحانه وتعالى، فإنه لو بسط رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكنه جل وعلا لطيف رحيم يؤدب عباده بقحط تارة وبالأمراض تارة وبأشياء أخرى تارات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين أخذتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر لا يمنع من التوبة والرجوع إلى الله والمسارعة إلى العلاج، كما أن المريض يصبر ولكن يعالج يتعاطى الدواء. فالواجب على أهل الإيمان أن يداووا أمراضهم بالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه وإقامة أمره والمسارعة إلى مراضيه والبعد عن مناهيه سبحانه وتعالى في كل مكان أينما كان. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، لأنهم يرجعوا عن الباطل إلى الحق والهدى. يقول سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يعني يرجعوا. العذاب الأدنى أنواع، يرجعون نوع من العذاب، والرياح العاصفة المهلكة نوع من العذاب، والبرد الشديد الذي يضر الزروع ويفسدها نوع من العذاب، وتسلط العدو نوع من العذاب، غور المياه نوع من العذاب، الى غير هذا. فالعقوبات متنوعه، لكن اهل الايمان ينتبهون ويرجعون بالتوبه النصوح والاستقامه والتعاون على الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. واغلب الخلق لا ينتبه، اغلب الخلق كالبهائم لا تنتبه لشيء، لا يدرون لماذا جرى هذا ولماذا جرى هذا. كالبعير عقله أهله ثم أطلقوه ولا يدري لماذا عقل ولماذا أطلق. هذه حال أكثر الخلق كما قال عز وجل: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه حال الأكثرين ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سبحانه: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهل يليق بالعاقل يتشبه بهؤلاء؟ لا يليق بالمؤمن ولا بأهل الخير يتشبه بهؤلاء. الواجب الحذر وأن لا يأخذوا عن الله وعن حقه وأن يبادروا إلى ما أوجب عليهم وإلى التكاتف ضد الباطل وإلى الأمر المعروف أنه منكر. ولا يأس به، لا ينبغي اليأس، لا يجب اليأس. بعض الناس قد يقول ما في الناس حيلة، الناس أدبروا، الناس عرضوا، الناس فعلوا، لا ما ينبغي هذا. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني أشدهم هلاكا نسأل الله العافية. ولكن ينبغي المسارعة إلى الخير والمشاركة في الخير وبذل الجهود في صالح المسلمين وعدم اليأس. والله سبحانه: ولا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فعلينا معشر المسلمين جميعا في كل مكان وفي كل زمان ألا نيأس وألا نقرب وأن نستمر أبدا في طاعة الله ورسوله في الأمر المعروف في النهي عن المنكر في الدعوة إلى الخير وأن نسارع مع الدعاة إلى الخير وأن نسارع مع الآمرين والناهين وأن نتباعد عن صفات المعلنين والغافلين. صدق الله جميع التوفيق والهداية ووفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمرنا وأن يزيدهم من الخير وأن يصلح لهم البطانة وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل كما نسأله عز وجل أن يصلح جميع المسلمين في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم وأن يعينهم على إقامة أمر الله في أرض الله وأن يجزي إخواننا أصحاب الندوة عن ندوتهم خيرا وأن يضاعفهم في البدع وأن يوفق الجميع لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا سماعة الشيخ وجزاه الله عنا خير الجزاء. ولعلنا نبدأ بالتبرعات فأحد الأخوة الكرام جاء 500 ريال للمجاعة في أفريقيا وآخر جاء بألف ريال للمجاهدين الأفغان وآخر 5000 ريال للمجاهدين الأفغان عساهم يفوزوا بدعوة الله يسرهم نسأل الله يسرهم بالحق الله يجمع كلمته في حاله عندهم شيء من التفكك نسأل الله يجمعهم على الحق اللهم آمين رب العالمين ويوحد صفوفهم وينصرهم على أعداء الله ويمن عليهم بالفقه في دينه والثبات عليه وإيثار اللهم آمين إنه على كل شيء قدير وأن يوفق المسلمين لمساعدتهم وإعانتهم والوقوف في صفهم يا رب. سماحة الشيخ في عدد الدعوة رقم 976 وتاريخ 7 جمادى الأولى 1405 جرت مقابلة مع شخصين من أمريكا أحدهما يدعى محمد المهدي رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بأمريكا والثاني اسمه محمد غازي خانكان مدير إذاعة صوت الإسلام في أمريكا وقد حضر إلى المملكة بناء على دعوة رسمية من سفير المملكة في واشنطن وقابلوا بعض المسؤولين هنا ويتضح من المقابلة أنهم يركزون على قضية الإعلام كبديل عن الجهاد وقال الأخ مع نفس الشخصين عندما زار الكويت وقد كشفتهم المقابلة على حقيقتهما واتضح أن المدعو محمد المهدي صديق حميم للصهيوني المتطرف كهان ونشرت صورة له مع كهان ويرى أن الحرب مع اليهود هي أسلوب شرير ويصف الاستمرار في التفكير بحرب العدو بأنه تفكير جاهلي كما أنه لا يوقن بصحة الحديث الذي بشرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا سنقابل اليهود وهذه صورة من الجريدة نقاتل اليهود. وسؤال آخر صاحبه جاء به عاجل ومهم فقال: مواساة الجائعين بأفريقيا والمجاهدين بأفغانستان واجب على المسلمين، أما تعطيل تبرعات المسلمين وتركها لعوامل الجو خارج المسجد من مطر وتراب وريح بحجة تجميعها أو ترتيب أمر توصيلها فمعلوم أنه يؤذي كل مسلم حريص على سرعة إيصال هذا الخير والرزق. وتذكروا دائما ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا على كل هذا الله خير الوظيفة بذولة نسأل الله أن يعين على إيصال كل خير إليه. شيخ غفر الله لك، إذا كان في أشرطة مريء كلها غنى، والغنى معروف عنه أنه منكر من المحرمات، وطلبنا من أصحابه أن الأشرطة هذه ما تحرق، أنها تستعمل في محاضرات دينية وخطب جمعة وتلاوة قرآن، ينسخ عليها يستحسن هذا؟ نعم، لأنها تثبت إذا عمل عليها حق زال الباطل. نعم، بدل إذا تيسر فعله، وإن أحرقوها لأجل غيرة الله غيرة لله الله يعينه إياها، لكن إذا وجد فيها حق فيما بلغنا أنه يزول ما فيها. ولا في بعض الشيء جزاك الله خير مليان من التبرعات لها شهر شهرين ما وصلت المستودعات. ما بلغوا جهة المتصل. والله بعض الجوامع مليانة بالشمس. لعلهم ما بلغوا جهة المتصل، الواجب بلغوا جهة المتصل. جهة ابن سلمان واللجان الأخرى المعروفة في كل حارة. كل يبلغون لك من اللجان. وآخر يقول مما يؤسف له أن معظم المكتبات كبيرها وصغيرها يوجد به كتب جنسية توقظ الشهوة وتدفعها منها على سبيل المثال للحصر كتاب للدكتور صبر القباني يحوي صور لا ينبغي أن يراها المراهق والصغير، وهذا الكتاب مظهره الثقافة الصحية بينما هدفه هدم الأخلاق وبذر الرسيلة ونشر الفساد. نرجو القيام بعمل وقائي يحمي هذا المجتمع من الفساد الخلقي. هنا لجنة قريب تقوم بهذا لتتبع المكتبات، تقوم بتتبع المكتبات، نسأل الله يعينها على واجبها. وآخر يقول سماحة الشيخ العزيز سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أنا مسؤول عن إحدى الإدارات الحكومية والتي تتعلق بقطاع كبير من المواطنين، ويراجعني كثير من ذوي المنكرات الظاهرة كحالة اللحى وشارب الدخان وهكذا، فهل يجب علي توجيههم أم ألتزم أدب الوظيفة كما هو متعارف عليه؟ أفتونا أسابكم الله. لا ليس من أدب الوظيفة التقييم كلام الله، عليك التوجيه والكلام الطيب والإنكار بالأسلوب الذي ترى أنه إن شاء الله ينفع مع هؤلاء ومع غيرهم، وليس من أدب الوظيفة إنكار كلام الله، هذا غلط، بل من أدب الوظيفة إنكار الله. هذا أنت في وظيفة مسلمة، أنت في وظيفة كافرة، من أداب الوظيفة إنكار الموسى والدعوة إلى الخير. هكذا ينبغي المؤمن أن يكون قويا ويكون شجاعا في الخير ويكون مقداما في صالح المسلمين، فإذا رأيته منكر أنكرته بالأسلوب الحسن، يا أخي اتق الله، يا أخي هذا لا يجوز، يا أخي هذا قال فيه النبي كذا وكذا. ووجودك في الوظيفة مما يعين على قبول كلامك، لأن الناس يرجون نفعك، ربما ساعدهم هذا على إنكار على ترك المنكر والحرص على الخير، لعل ذلك ينفع عندك ولعل ذلك يعين على قضاء حاجتك. تعليقا على ما ذكره احد المشايخ جزاهم الله خيرا من ان بلادنا هنا الاسر فيها يستطيع ولي امرها اصلاح امرها بعكس البلاد الاخرى، ونحن نذكر ذلك ولكن لا ننسى ان هناك اخطارا في بلادنا اليوم اصبحت تهدد الاسره وولي امرها وتحول الحليم حيران، منها على سبيل المثال تلك الافلام والتمثيلات الخليعه في التلفاز التي تظهر فيها الفجرات من هنا وهناك وتقليد الفتيات والنساء لهن، ومنها أفلام الفيديو وأشرطة الأغاني الفاجرة التي تباع في المحلات ويصرح لها بذلك وأصبحت تهدد الأسرة في داخلها وخارجها، ومنها البنوك الربوية التي لم يستم من شرها إلا من عصم الله، الأمر الذي يجب على المؤمنين عامة والدعاة خاصة من اليقظة والعمل الدؤوب لإنكار هذه المنكرات من أرضنا مهبط الوحي والذي ينظر إليها الجميع نظرة التقليد والاتباع. ونرجو من سماحتكم بيان الواجب على المؤمنين عامة والدعاة خاصة لمواجهة هذه المنكرات. كل هذا ممكن لصاحب الأسرة أن يجتهد فيه، فالفيديو ما الفيديو يستطيع أن يتبع ذلك ويزيل ما عندهم من الأفلام الخبيثة، والاتفال كذلك يستطيع صاحب الأسرة إذا راقب الأمر، أما بإزالة الاتفال بالكلية وإما يتولى إغلاقه عن كل شر ولا يفتح إلا على خير فقط، له في هذا النظر يستطيع أن يراقب هذا ويراقب هذا ويقوم بالواجب إذا كان عنده قوة وعنده الإيمان، أما إذا كان هو رئيسه في الشر والباطل وإمامه في الباطل فلا حيلة في ذلك، نسأل الله العافية. وأما إذا أعانه الله ورزقه القوة في الحق ففي إمكانه أن يقضي على الأفلام الخبيثة وأن يمنع من وجود الفيديو في البيت وأن يمنع فتح الباب على الشر أو يزيله بالكلية من البيت. المهم القوة في الحق، المهم القوة في الحق والصبر عليه والبصيرة. إن تحديد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأناس فرغوا لذلك لا شك أن هذا سيء وخطأ، ولكن السؤال هل هؤلاء على علم بالكتاب والسنة أم لا؟ والشيء الثاني هل هو أن الوظيفة التي يقومون بها هي الأمر بالصلاة، مع أن الأمر هو أسهل، الأمر هو أشمل بكثير من ذلك، نرجو توضيح ذلك. لهم واجب عليهم أن يأمروا بالمعروف في كل شيء، لا هي بالصلاة وحدها، الواجب على الهدهات جميعا كما عينوا في هذا الأمر، أن يأمر بالمعروف من حيث هو وينهى عن المنكر من حيث هو، ولا يختص بالصلاة، بل يأمر بالمعروف من جهة الصلاة ومن جهة الزكاة ومن جهة الصيام ومن جهة سائر الأمور التي أمر الله بها جل وعلا، وهكذا ينهى عن المنكر من جميع الوجوه، من جميع المعاصي ووسائلها، لكن نسأل الله يمنحهم النشاط والقوة. آمين. ثم هو لا يختص بهم، لا يختص بالمفرغين، هذا واجب على الجميع وهو خاص بالمفرغين. الله يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب للمؤمنين جميعا، المفرغ غير المفرغ، وليكن معاش لما في المعاش، واجبهم جميعا أن يقوموا بهذا الأمر، ولا خاصا بالموظفين فقط، لا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فنغيه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم الصحيح. هذا عام للجميع. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إذا كان له أمة حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويأخذون بأمره، ثم إنها تخرم بعد الخلود، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده هو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة حبة. الواجب على المؤمن أن يكون نشيطا في هذا الأمر، ولا يخيل الأمر إلى الهيئات، لا، هذا نقص عظيم، خطر كبير. الواجب على الجميع أن يكونوا جنودا لله سبحانه وتعالى، ويكون أمارا بالمعروف نهي عن المنكر في جميع الأحوال، لا بالوظيفة ولا بالأمر الرسمي ولا بالمعاش، بل بالأمر الأول من جهة الله، بأمر الله ورسوله، فأمر الله فوق الجميع، فوق جميع الوظائف، فوق جميع الأوامر، في كل مكان، في البر والمدن وفي القرى وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي المسجد وفي كل مكان، يكون المؤمن عنده النية الصالحة والحسبة والنشاط والخير، مع مراعاة الرفق والأسلوب الحسن، مع مراعاة الحلم والصبر والأسلوب الحسن في إنكار المنكر والدعوة إلى الخير، لعله ينجح، لعله يوفق، لعله يقبل منه. هل ترون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كاف في إبعاد المنكر؟ أقصد أن الكلام الكثير الذي نسمعه في الخطب وغيرها في المساجد أنها ليست كافية ما لم توجد القدوة الصالحة والتطبيق العملي من العلماء والعاملين في ميادين الدعوة حتى يعرف الناس الحق، فما تعليق سماحتكم؟ الطرق إزالة المنكر كثيرة، لكن الدعوة هي الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر من ذلك، قد يهدي الله به من يشاء سبحانه وتعالى، ومن ذلك القدوة الحسنة، الآمر والناهي يتخلق بالأخلاق الفاضلة ويتباعد عما حرم الله، يكون صاحب البيت يتأدب بالآداب الشرعية ويكون قدوة صالحة، الزوج قدوة صالحة، الأب قدوة صالحة، الولد قدوة صالحة لإخوانه الآخرين، وهكذا أعضاء الهيئة، وهكذا الآمر والناهون يتحرون الخير ويتأسون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويسارعون الخيرات ويتباعد الأشرار، كل هذا من أعظم الأسباب في نجاح الأجماع والنهي، وهكذا الواجع السلطاني، والواجع السلطاني يحصل من ولاة الأمور إذا عجز الآمر والناهي، ساعده ولاة الأمور بالضرب على أيدي المفسدين وعقابهم بالسجن وبالضرب وبإبعاد وبغير هذا من وجوه التعزيز. إن الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن كما قال عثمان رضي الله عنه، فلا بد من تكاتف هذه الأمور وتعاون هذه الأمور، ولا يغني بعضها عن البعض الآخر، كل واحد منها جزء من الواجب وجزء من أسباب الإصلاح وجزء من أسباب الخير، لكن لا يكفي وحده، بل لا بد التكاتف في هذا الأمر العظيم من الخواص ومن العامة، ولا بد من القدوة الحسنة من الآمر والناهي وصاحب البيت ومن ولاة الأمور، ولا بد من الوازع، تقام الحدود على أصحاب المنكرات وتقام التعزيرات على أصحاب المنكرات حسب ما يرى ولي الأمر وحسب ما ترى المحاكم في التعزير الرادع، إذا كانت المعصية دون الحد فعلى كل حال لا بد من تكاتف القضاة والعلماء وولاة الأمور وسائر من يأمر وينهى في هذا الأمر من كل وجه ومن كل طريق يعين على إخفاء الرذيلة وعلى إظهار الحق. نعم. ونستمح إخواننا ونستمح سماحتكم إدخال هذا السؤال وإن كان في غير الموضوع. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز

فهذا بائع للصحف يقف عنده زبائنه والصلاة يؤذن لها، وذاك صاحب بوفيه يجمع عنده مريديه إضافة لمن يستمر بمكتبه أثناء الصلاة. ولي اقتراح آمل أن يوفق الله تنفيذه، وهو أن يكتب الوزارات وبدورها تكتب للجهات التابعة لها بضرورة المحافظة على إقامة الصلاة ومنع هؤلاء من تعطيل الناس عن عبادة الله. هذا قد كتب له كم مرة، لكن عسى الله يهديهم التنفيذ. العمر عليه كم مرة من ولاة الأمور، لكن المصيبة عدم التنفيذ وعدم المراقبة الدقيقة لهؤلاء. نسأل الله يعينهم ويهديهم حتى يستقيموا على الحق وحتى تنفذ الأوامر النافعة الشرعية. نحن قول المأموم عندما يسمع الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين، استعان بالله ما ورد بدعة. إياك نعبد وإياك نستعين، المأموم ينصف ينصف، لا يقول استعان بالله ولا يوصف، عند قول إياك نعبد وإياك ولنا كذلك يسألك. لا لا لا نعرف بهذا أنه ورد عن ولا عن أصحاب شيء من هذا، إنما يستمر لما في القراءة إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخره، والمأموم ينصف ولا يقول عندنا هذا شيء. شيخ هذا ليس ببدعة، هذا المعروف كان في تهجده في الليل ولم يفعله في الفرائض، ما أراه جد الله في تهجده في الليل ولم يحفظ أنه فعله في الفرائض عليه الصلاة والسلام. شيخ غفر الله لك، بالنسبة مثل ما تفضل السائل الأول إذا قال نستعين بالله وإذا قرأ في سورة على صحيح إبراهيم موسى قال عليهم السلام، أليس هذا من المبتدع؟ هذا إذا تم عند نهاية القراءة ما في شيء إلى نهاية القراءة، لأن تم الإنصات انتهى القراءة عندها هذا القراءة. نعم. لكن في أثناء القراءة يوصل إلا إذا وقف الإمام يدعو يدعو ما في الذي يدعو، أما مدى أن الإمام موسى مستمرا فالله يقول سبحانه وإذا قرأ فأنصتوا وأنصتوا، النبي يقول سبحانه وإذا قرأ فأنصتوا، وهكذا في تهجد بالليل إذا دعا وقرأه أحد في التراويح من الديان إذا دعا يدعو من خلف السر وإذا استمر ينصت له. لا عليك. شكرا لك. كالمولد وإنما يقيمون الخطب والندوات الكبار حيث يحضرها بعض الوزراء والأمراء وفيها المدائح وغيرها ولا تصل للشرك أو تحدث شركا، إنما بخصوص ذلك اليوم يخصون ذلك اليوم بتلك الخطب والندوات، فما الحكم؟ نسأل الله يا جميع، نسأل الله البدعة بدعة، سواء وقعت في الخليج أو في مصر أو في الشام أو في أمريكا أو في السماء أو في الأرض، بدعة البدعة بدعة لحالها، إذا فعلها في الخليج بعض الناس أو فعلها بعض الناس في مصر أو في الشام أو في العراق أو في غيرها هي بدعة، ما تغير تغير المكان ولا تغير الزمان، الواجب تركها مطلقا ولو كانت ما فيها شرك، إذا كان فيها شرك صار الأمر أعظم، صار بدعة وشرك جميعا، فالاحتفالات بالموالد هي بدعة، لكن إذا كان فيها دعاء الميت، دعاء المولد، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء البدوي أو دعاء غير من الموالد يستغيث بهم ينذر لهم يطلب المدد صارت بدعة وشرك، نسأل الله العافية. غفر الله لك، بالنسبة للجمعة هذه حق الرجب اللي تقام في اليمن، إذا جاءوا اليوم جمعة من شهر رجب يطلعوا يصلون في الوادي اللي تقام فيه الله يهديه، ما شاء الله ولا لهم الصلاح نعم والهداية، هذه بدعة يا شيخ. وشي صلاة الجمعة في الوادي يعني يخصونها أو نعم وش السبب في أول جمعة من شهر رجب؟ نعم بدعة، ها بدعة يصلون في نفس الوادي اللي تقوا في جمعة من جبل فيه بدعة. نعم وآخر يقول اشتهر اشتهر عند كثير من الناس العمل بالحديث الضعيف بحجة فضائل الأعمال دون مراعاة شروط العلماء لذلك، حتى صار ذلك ديدنهم مما أفقدهم التحسس والاهتمام بالدليل الشرعي الصحيح الثابت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مما أوقعهم في البدع وبالتالي في الشرك من حيث الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أدى بهم إلى الاستغاثة به ودعائه اعتمادا على غير دليل أو على من دلت قدمه وقل علمه بما كان عليه السلف الصالح، نرجو من سماحتكم التوجيه وجزاكم الله خيرا. هذه الضعيفة لا يعتمد عليها في إثبات شيء من الشرع، وهكذا الحكايات والمنامات والسواليف والآثار عن بعض السلف كلها لا يعتمد عليها في إثبات حكم شرعي، إنما الأحكام تثبت في الآيات القرآنية أو في الأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بما يأتي الخلفاء الراشدين، أما هذه الضعيفة لا يثبت فيها حكم، لا واجب ولا سنة ولا تحريم ولا كراهة، وإنما يثبت هذا بالأحاديث، لكن ذكر العلماء أن الأحاديث الضعيفة تذكر في باب الترغيب في الأشياء المعروفة من الدين لا في الأشياء محدثة، يسهلون في الأحاديث الموضوعة في الأحاديث الضعيفة لا الموضوعة، في الأحاديث الضعيفة التي لم تستقم أسانيدها لكنها غير مكذوبة، أما المكذوب الموضوع لا ما يذكر أبدا إلا لبيان أنه كذب لا يحتج به أبدا، لكن الحديث التي فيها ضعف اما راوي سيء الحفظ ثم راوي عنده شيء من الفسق او ما اشبه مما يقال انه حديث ضعيف، هذا يذكر عند العلماء في مقام الترغيب في الاعمال الصالحه المعروفه، مثل الحديث الضعيف في مقام الصدقات. الصدقات معروفه، فضل الصدقه فيها الايات فيها الحديث الصحيحه، فاذا جاء بعض الحديث الضعيفه في فضل الصدقات ذكروا، او في فضل الصلاه والتنفل، او في فضل التسبيح والتهليل والاذكار، كلها امور معلومه، فقد يتساهل في احاديث ضعيفه لان اصلها معروف، ولان العبادات التي جاء فيها صفه احاديث ضعيفه امر معلوم من احادنا الكتاب والسنه، هذا وجه. اما الضعيف حيث يثبت السنه عباده جديده، لا، ضعيفه الاحاديث ضعيفه ما يثبت بها عباده ولا تحريم ولا مكروه ولا واجب، فالذين يثبتون بها عبادات جديده غالطون. نعم. أنا موظف في إحدى قطاعات الأمن العام، ويتطلب مني عملي أن أصور مرتكبي الجرائم كالمزورين وغيرهم بواسطة الكاميرات، وهي ما تسمى بالصور الشمسية، هل علي اسم في ذلك؟ كما نود من سماحتكم أن تبينوا لنا أنواع التصوير الحرام، وهل يوجد فرق بين التصوير المجسم والتصوير الفوتوغرافي والتصوير بواسطة الفيديو؟ آملا في سماحتكم إعطائي حكما شافيا. التصوير أصله محرم، تصوير ذوات الأرواح أصله محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم وأطلق، فقال عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس عذابها في جهنم، متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام إن أصحابها ليصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، متفق عليه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وجاء في معنى حديث أخرى كحديث أبي جحيفة عند البخاري أن رسول الله لعن أكل الربا وموكله ولعن المصور، هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم التصوير أو الأرواح، ولكن ما له ظل هو المجسم أشد، ما له ظل هو المجسم هو محرم عند جميع أهل العلم. أما ما لا ظل له وما يكون في الأصباغ والقرطاس هذا عند جمهور أهل العلم محرم، وهذا في بعض السلف قوله ضعيف، والصواب انه محرم كالمجسم لان الاحاديث عامه، لكن يستثنى من ذلك ان اهل العلم ما تدعو ضروره اليه من تصوير المجرمين الذين يخشى شرهم للقبض عليهم والتماسهم، هذا بالضروره قوله جل وعلا فصلاكم محرم عليه الا ما اضطريتم اليه، فاذا صور المجرمون اللي يعمم عنهم حتى يمسكوا اذا وجدوا فقد اجاز هذا قوم من اهل العلم بالضروره. وهكذا ما يتعلق بالتابعيات التي يسير بها الناس ويزور ما فيها أجاز جمع منها العلم الذين أدركوا هذا الشيء جواز ذلك، سنوا هذا لأجل الضرورة إلى معرفة أصحاب الحمير الحبايض حتى لا يزور بعضهم على بعض وحتى لا يتخذ ذريعة إلى الفساد في الأرض، هذا هو أشباه باب الضرورات، وإلا فأصل تحريم ذلك. وأما ما يتعلم تصوير ما يكون في التلفاز وفيديو هذا شيء في خلاف بين العلم الآن، منهم أجازه من باب نفع المسلمين، وأن هذه الآلات إذا تركت لتصوير أهل الجرائم والدعاة إلى الباطل والدعاة إلى الفساد في الأرض ضر الناس، فإذا دخل فيها من ينشر الحق ويدعو إلى الحق ويحذر من الباطل وسجل أفلاما تنفع الناس كان في هذا مصلحة المسلمين، هذا اختلف فيه اجتهاد أهل العلم، فمن أجاز ذلك طاع المصلحة العامة للمسلمين حتى يستفيدوا من هذه الأفلام ومن هذا التلفاز الذي دخل على الناس في كل مكان وعلى النساء والمخدرات في بيوتهن، فلهذا دخل فيه بعض العلماء وخطبوا فيه وذكروا وحذروا من هذا الباب، وقفوا توقفوا من أجل تحرير الصور ولم يقدموا لما في نفوسهم من الشك والريب في حل ذلك، وأنا من جملة من عنده توقف في هذا الشيء، ولهذا لم أقدم على الظهور في التلفاز فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل وإجابة الأسئلة ونحو ذلك، كله من أجل التوقف في جواز هذا مع عموم الأحاديث الدالة على تحريم التصوير ونظام التصوير، فإن الذي يرضى أنه يصور يخشى عليه أن يكون داخلا في التحريم، وإن كان له تأويل وإن كان له قصد صالح يخشى عليه، فلهذا حصل التوقف من بعض اهل العلم في هذه المساله، ومن دخل فقد اثر المصلحه العامه والدعوه الى الله عز وجل ورجاء أن يكون غير داخل في التحريم لأنه كالمكره وكالمضطر إلى الدخول من أجل المصلحة العامة. والله ولي التوفيق. نعم. الله يأكل منك الله بالغرف الترغيب في زيادة العمل الصالح في ليس الحرام. لا أقول شيء في هذا إلا التحريم ما أظن الناس فيها. نعم. هل أصبح الجهاد اليوم في أفغانستان فرض عين على المسلمين؟ الجهاد في أفغانستان جهاد عظيم، والمسلمون في حاجة إلى الدعم والمساعدة. ومن تأمل كلام أهل العلم في الجهاد العيني يظهر من كلام بعضهم أن الجهاد معهم متعين لأنه في حاجة ولأنه ما عندهم كفاية حتى الآن. والقاعدة أن الجهاد فرض كفاية، إذا قام بما يكفي سقط عن الباقين، لكن إذا كان الذين قاموا لا يكفون والعدو كبير والقائم بالجهاد لا يكفون بل يحتاج إلى المزيد، فإنه فرض كفاية على الباقين حتى تسد الحاجة. لابد أن ينضم إليهم من تقوم به الكفاية حتى يسقط عن الباقين. فلهذا قال بعض أهل العلم الحاضرين، بعض أهل العلم المعاصرين يعني، أنه الآن واجب على العين حتى يحصل لهم ما يكفي، وهذا قول جيد قول قوي، لكن لا بد فيه من مراعاة إذن الوالدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باستئذان الوالدين. والجهاد هنا في حق الأفغان والشخص المعين كن يزن وما يزن محل نظر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع به أنه أمر باستئذان الوالدين، فلا يترك المقطوع به لأمر فيه بعض الشك، حتى لو دخل عدو أرضك. فينبغي الولد أن يستأذن والديه إذا أراد أن يجاهد هناك، فإذا أذن له جاهد واستعان بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه رجل في الجهاد قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، قال ارجع فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فورهما. الاستئذان حتى لو دخل عدو أرض المسلمين؟ لا، إذا دخل عليه بلاده لا، كلهم يجب عليه حتى النساء يجاهد، إذا هجم عليهم العدو في بلادهم حتى النساء كلهم بقدر طاقته. لكن بالنسبة إلى من هو خارج الجهاد الأفغان في بلاد أخرى هو محل النظر. أليس أفغانستان من أرض المسلمين؟ لكنها بعيدة عن كثير من المسلمين وعندهم جهاد بالقوة، هم في وجوب الشاب اللي في مصر أو في الشام أو في الجزيرة في وجوبه عليه بعض الشرك الذي يفجر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. هل يجوز أن يتبرع المسلم اليوم بكل ماله لصالح المجاهدين الأفغان؟ الله يظهر من الواقع أن على كل إنسان يجاهد بما يستطيع ويبقي نفسه ما يقوم بحاجته ويجاهد ما يفضل. نعم. نعم. ما له وجه التأويل هذا. نعم، ليس له وجه هذا التأويل. نعم. وأحد الأخوة يقول أنا من المقيمين بمدينة جدة، وأنوه من أجله وأنني كنت أسكن في جدة في حارة اسمها حارة الصحيفة، وهذه الحارة يكسر بها العزاب، وقد لاحظت كثير من النساء يأتين إلى هذه الحارة ويدخلن عند هؤلاء العزاب إلى آخره، فهو يستأذن في أن تنبه إلى ذلك. الله جزاك الله خير يا هدود الشيخ. بالمناسبة للسؤال هذا، أنا من سكان جدة، في الكورنيش في كثير من الخواجات بل من شباب المسلمين يذهبون إلى هناك للسباحة، وليس عليهم إلا على يعني القبر والدبر فقط، وكثير من الناس يذهبون بعوائلهم إلى هناك ويكون اختلاط، ومن النساء الكثيرات المتبريات هناك. والله قد جرى في بعض الشيء من وعاده الأمر إن شاء الله، قد جرى في بعض المكاتبات من وعاد الأمر فيه إن شاء الله. إذا كانت امرأة بادلت أخرى بذهب دون وزن ودون زيادة مالية، فما حكم ذلك؟ هل يعتبر من الربا؟ وإذا كان من الربا فمن أي أنواع الربا؟ لا يجوز هذا الربا، أن تبيع الذهب بالذهب من دون مماثلة، هذا من لا في ذا الفضل، لا بد أن تكون يكون الذهب معروف بالوزن. فإذا باعت المرأة أو بادلتها ذهب بذهب فلا بد أن يكون متماثلين وزنا، ويكون يدا بيد، لا بد أن يكون متماثلين يعني مثقالين مثقالين، عشرة عشرة، مئة مثقال مئة مثقال، لا بد من التماثل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد، فعليهما ان يرد هذا التبادل وان يبيع بشيء اخر، تبيع الذهب بشيء اخر، تبيع الذهب بالورق او بالورق الموجود هذا يدا بيد، ثم تشتري ما شاءت بعد ذلك. نعم. طلعت الذهب، نعم، النقوش بالذهب نقش نقش أنا وصنع في الزهر الصنعة هذا نقش غير أجل ولا خلاف النقش لا يكون وزن وزن يثبته سواء مسواء ولا خلاف النقش طيب شوف النسبة على السؤال الأول حديقة السويد هذا يا شيخ فيها برضه فيها عمل بعض الأخوة بعض الأخوة في مصر أرسلوا إلي رسالة مفادوة أن لديهم مبلغ 900 جنيه يريدون توصيلهم إلى إخوان في أفغانستان وطلبوا مني تحويل المبلغ إلى المجاهدين على أن يدفعوه لي في مصر فماذا أفعل؟ هل أدفع الريالات بالقيمة هنا أم دولارات هناك أم ماذا أدفع؟ إذا كنت وكيلا لهم تشتري بما وصلك به تشتري العملة المناسبة لأفغانستان أو تعطيها لأفغانستان وهم يصرفون يشترون بها ما شاءوا سيئة موجود الآن سيئة شيخ سيئة موجود وبالإمكان أن تسلموا هذه المساعدة المحل السبيعي أو المحل الرادعي فإنهم مأمورون بأن يتقبلوا المساعدات التي في أفغانستان أو تعطونا إياها ونحولها لهم كل هذا موجود متيسر سواء العملة نفسها أو تصرف إلى عملة بما مثلا الدولار أو كثير منا نسمع بالأربعة الأشهر الحرم ولكن لا يعرفون ما معنى الحرم نرجو توضيح الأشهر الحرم الحرم جمع حرام ومعنى أن الله حرم فيه القتال والمعاصي تحريما أشد من الشهور الأخرى مثل ما حرم في مكة المعاصي تحريما أشد من تحريم في جدة والطائف ونحو ذلك هي أشهر معظمة بل حرم الله فيها القتال بين الناس وحرم فيها المعاصي أكثر أزيد من تحريمها في غيرها أن أشد إن لأعداء الإسلام أساليب عدة لمحاربة الإسلام وإن أعظم هذه الأساليب وأكثرها انتشارا هي تلك المجلات التي غزت مكاتبتنا نحن المسلمين ولا زالت تغزوها بزخرف من القول وزائف من الأفكار إلى آخر أن قال تباع وبكل أسف أمام المدارس هذا محل الجهاد نسأل الله يقضي عليها إنه فيها مبذولة وقد بلغنا كل شيء عنها والدخول مع المسؤولين فيها مبذولة نسأل الله يوفق المسؤولين للقضاء عليها وعلى أمثالها وجاء آخر بقصاصة من جريدة المدينة وفيها صور بنات عاريات وهنا فرق للرياضيات منتخب تونسي ومنتخب مصري البنات ومعلق عليه رغم لياقة المصريات بنات تونس يفوزن عليهن. حسبنا الله عليهم اللي صبروا حسبنا الله عليهم اللي صبروها إن كانهم مصدر شر للفتنة حسبنا الله عليهم مصدر شر للفتنة. نشر في جريدة السياسة أن صحفيا توجه إلى شيخ الأزهر بسؤال عن رأي فضيلته فيما أثرته بعض الصحف عن قيام الكمبيوتر بتحديد يوم القيامة. فما كان من فضيلة الإمام الأكبر إلا أن قال إنه قد تم إحالة هذا الموضوع إلى لجنة بحوث القرآن في مجمع البحوث ونحن نعكف الآن على دراسة هذا الموضوع دراسة دقيقة والحق إلى آخر يقول هل هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة دقيقة وقد وضح ما وضح هذا غلط هذا غلط قد غلط قد يكون أراد يعني مزيدا من إيضاحات الناس الذين عندهم حقوق وإلا فالأمر واضح ما يحتاج إلى دراسة يمكن بعد علم الغيب إلى الله علم الساعة إلى الله أيوه. الله جل وعلا يسألك عن الساعة أين موسى قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت السنة لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك عفيم عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلم ويقول سبحانه إن الله عنده علم الساعة ويقول عز وجل يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانك ومن الناس إلى صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال من لا سوى عنها بأعلم من السائر وقال في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا الآية إن الله عنده علم الساعة الآية هكذا قال النبي وهو أعلم الناس عليه الصلاة والسلام وآخر يقول ما على كل حال ينتقد في خلال ولعل له عذرا ما هو رأي سماحتكم في برنامج بنك المعلومات بالتلفاز وهو أن تتقدم وتعطي تعطى 2000 ريال ثم تسأل فإذا كان الجواب صحيح كسبت 2000 ثم تسأل مرة أخرى فإذا كسبت أعطيت مبلغ آخر وستكون هذه المبالغ ملك لك وإذا استمريت وسئلت مرة ثالثة ولم تجب إجابة صحيحة فإنك تخسر المبلغ كله من المال وهكذا فما رأي سماحتكم في ذلك وما حل ظروفهم ما سبق في بحث هذا ظل بها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عثمان المنيعي فيما يتعلق بتربية الأولاد، ولقد أجاد وأفاد بما بين لإخوانه من شأن هذه التربية ووجوب العناية بها، وبيان أن الأولاد أمانة يجب أن ترعى ويعتنى بها، كما قال سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ولقد أحسن فيما أوضح فجزاه الله خيرا وبارك فيه، زادنا وأزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ورزقنا العمل بما فيه سعادتنا ونجاتنا ونجاة أولادنا وسعادتهم وصلاحهم. لقد بين لكم في هذه المحاضرة ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة في شأن التربية، ولقد وعظ الواعظون وذكر المذكرون في هذا المقام، وأبدوا وعادوا. فالواجب على المؤمن أن يعنى بالتنفيذ والعمل، وأن لا يكون حظه مجرد السماع. الواجب أن يستفيد المؤمن مما يسمع في نفسه وفيما يتعلق بغيره، وينفذ فيما يتعلق بنفسه ويستعين بالله، وينفذ فيما يتعلق بغيره من الولد والزوجة ونحو ذلك. هذه هي الفائدة مما يسمع ومما يقرأ ومما يشاهد، أن يعمل بما ينفعه ويتجنب يضره. ولا ريب أن العمل بما يعلمه الإنسان من الخير من أسباب رضا الله جل وعلا، ومن أسباب المزيد من العلم، ومن أسباب الهداية والتوفيق، ومن أسباب السعادة العاجلة والآجلة. قال الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فالمهتدي المنتفع بما يعلم ويسمع يزيده الله هدى ويزيده الله علما. قال بعض السلف رحمهم الله: من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. والعمل دراسة للعلم، دراسة مستمرة يبقى معها العلم ويبقى معها التذكر والاتعاظ. أما إذا أهمل نسي العلم وصار حسرة عليه لأنه سمع وعلم ثم ضيع ولم يعمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه المغريات والمهلكات وأسباب الشر وقرناء السوء ودعاة الباطل، فالواجب أن تكون العناية أكثر، وأن تبذل الجهود في سبيل سلامة الأولاد وصلاحهم بكل عناية وبكل صدق، لعل تلك الأسباب تنفع. فإن الخطر عظيم والأسباب التي تجر إلى الباطل وإلى النار كثيرة، فلا بد من جهاد صادق، ولا بد من صبر ومصابرة وعدم ملل. وقد سمعتم ما فيه العظة وما فيه الذكرى لمن يتذكر. والله يقول جل وعلا: فذكر إنما أنت المذكر. ويقول جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمن ينتفع ويلين قلبه ويعزم على العمل ويجهز نفسه في ذلك ويستعين بالله في كل شيء. وسمعتم ما قاله النبي ابن عباس رضي الله تعالى عنه حيث قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، ربنا ليس في حاجة إلينا، هو غني عنا سبحانه وتعالى، ولكن ما نحفظ الله معناه أن تحفظ دينه وأن تستقيم على أمره وشريعته. فمن حفظ دين الله فقد حفظ الله. احفظ الله يعني احفظ دين الله وشريعته وما أمرك به، يحفظك سبحانه في الدنيا والآخرة. احفظ الله تجده تجاهك ولو تلقى أمامك. فمن حفظ الله وجد الله تجاهه وأمامه، يعينه على كل خير ويسدده ويشرح صدره، فهو على كل شيء قدير. وهو سبحانه مع عباده بالعلم والاطلاع والتسديد والتوفيق لمن استعان به واتقاه، وهو فوق السماء فوق العرش سبحانه وتعالى، فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. ولكنه معنا بعلمه واطلاعه ورؤيته لنا وعلمه بما في قلوبنا وتأييده لعباده المتقين وإعانتهم وتوفيقهم، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هو سبحانه معنا بعلمه واطلاعه كما قال إنه السلف، وفوق العرش فوق جميع الخلق جل وعلا، وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. ولما بعث موسى وهارون إلى فرعون قال لهما: إنني معكما أسمع وأرى. يسمع كلام فرعون من كلام غير فرعون، ويرى ما يقول هؤلاء وما يفعل هؤلاء، لا تخفى عليه خافية. وقال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. علم نبيه يقول هذا لصاحبه في الغار. قال سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين، اعلموا أن الله مع المتقين. هو سبحانه وتعالى مع أوليائه بتوفيقه لهم وهدايته لهم وحفظه لهم وكلاته لهم، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية جل وعلا، وهو معهم عباده بعلمه واطلاعه ورؤيته لأحوالهم وتنفيذ أوامره فيه سبحانه وتعالى. فعليك الأخذ بالأسباب، وعليك الجد في طلب الآخرة، واعلم أن الله مؤيد أوليائه ومعينه سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. وإن أصابك شيء يعني مما تكره فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن الله تفتح أمام الشيطان. والمؤمن يجتهد في الخيرات ويجتهد في أسباب النجاة والسعادة مع نفسه ومع ولده ومع زوجته ومع أهل بيته ومع إخوانه المسلمين، يبذل الوسع، والله هو الموفق الهادي سبحانه وتعالى. الله جل وعلا شرع لنا الأسباب وأمرنا بها، وهو الموفق لمن يشاء سبحانه وتعالى، وهو الهادي جل وعلا، وهو المعين. يقول سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله، ما فينا من نعمة وما أعطانا من نعمة فمن سبحانه وتعالى. فالتوفيق بيد الله والهداية بيد الله جل وعلا. فأنت خذ بالأسباب النافعة واحذر الأسباب الضارة، وسببك التوفيق والعناء والهداية سبحانه وتعالى. قال في حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وجهه إليه سبحانه وتعالى، لرب عز وجل، هو المستعان وهو المعبود جل وعلا، وهو المسؤول سبحانه وتعالى، بيده الضر والنفع وبيده العطاء والمنع سبحانه وتعالى. ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء، لم يكتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فالأمة بأولها وآخرها وصحيحها وسقيمها ومؤمنها وكافرها لو اجتمعوا على أي شيء ينفعونك به والله ما كتبه لك لم يقدره، ولو اجتمعوا على يضرك بشيء والله لم يقدره عليك لم يقدره. وهذا يوجب الثقة بالله والاعتماد عليه وأن بيده كل شيء سبحانه وتعالى. بيده صلاحك وصلاح أولادك، بيده صلاح الأمة كلها، بيده عزهم وخذلانهم. فالواجب الاتكال عليه وسؤاله والضراعة إليه والصدق في معاملته والقيام بحقه والجد في طاعته والحذر من معصيته. هذه الأسباب التي بها الهداية والتوفيق وبها النصر والتأييد، لا بغناك ولا بقوتك ولا بجاهك وسلطانك، ولكنه بيد الله سبحانه وتعالى. وإنما أنت بيدك الأسباب التي أعطاك الله إياها، أعطاك السمع، أعطاك البصر، أعطاك العقل، أعطاك المال، أعطاك السلطان، على حسب حالك تنفذ ما استطعت، نفذ ما استطعت في طاعة ربك، واحذر أن تستعمل ذلك في عصيانه سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأمور وأهمها في صلاح أولادك أن تعنى بهم من الصغر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تأمرهم بالصلاة وهم أولاد أبناء سبع، وأن تضربهم عليها وهم أبناء عشر، ذكورا وإناثا. فإذا نشأوا على طاعة الله وعلى الصلاة هذا من أسباب نجاتهم وسعادتهم، إذا نشأوا على هذا الخير هذا سبب عظيم في صلاحهم ونجاتهم. واحذر أن يراك أولادك على معصية الله فإنهم يتأسون بك، فاخشى عليك أن يكون عليك مثل آثامهم. لو أمرتهم يصلون وأنت لا تصلي كيف تكون الحال؟ فالغالب أنهم لا يسمعون لقولك ويتأسون بأفعالك القبيحة. وإذا رأوك لا تصلي وأنت جالس في البيت فإنك في الغالب لا تقول لهم صلوا، ولو قلت لهم صلوا ما صلوا إلا ما شاء الله، وهم يرونك متساهل متكاسل متقاعس، لا تقم الصلاة أو لا تصلي في المسجد مع الناس مع الجماعة. فاتق الله يتأسوا بك في الباطل، سارع إلى الصلاة وخذهم معك حتى يسارعوا، واحذر معصية الله التي يشاهدونها منك. وهكذا إذا رأوك تشرب الخمر، تعاطى الدخان، تتعاطى المعاصي في بيتك وهم يشاهدون، فإنهم في الغالب يتأسون بك ويخشى عليك من آثامهم نعوذ بالله. يرونك لا تصلي، يرونك تعاطى المسكرات، يرونك تتقاعس عما أوجب الله، يرونك سبابا لعانا كذابا، فيتأسون بك في هذه المعاصي والشرور. فاتق الله واحذر، إذا كنت لابد من المعصية فافعلها خفية بينك وبين الله، فلعل الله يتوب عليك بعد ذلك. أما أن تفعلها وهم يشاهدون وزوجك تشاهد وخدامك يشاهدون هذه مصيبة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهدين، كل أمتي معافى إلا المجاهدين، يعني إلا المجاهد بالمعصية فليس من أهل العافية نعوذ بالله. ومن الإجهار، وإن من الإجهار أن يفعل العبد معصية فيبين يستره الله، فإذا أصبح قال فعلت كذا وفعلت كذا، فقد مات يستره الله ثم أصبح يفضح نفسه، زيت فلانة شربت الخمر مع فلان فعلت كذا، أتيت القمار فعلت كيف وكيف، فقد مات في زد ثم أصبح ينشر هذه المعصية ويبينها ويفضح نفسه ويذكرها عند أولاده وأهل بيته. هذا من دعاة النار نعوذ بالله، من دعاة النار بأفعاله وأقواله لأولاده وغيرهم نسأل الله العافية. الواجب أيها الإخوة الحذر، الواجب الحذر، وأن يتبع القول عمل، أن يكون قول وعمل في هذا وغيره فيما يتعلق بالأولاد وفي غير الأولاد. طيب، وإنما أيام وليالي ثم تنتهي، ولا تدري متى يهجم الأجل، كم خارج من بيته لم يرجع، وكم راكب للسيارة لم ينسب منها إلا جنازة ميتة، وأنتم تشاهدون من هذه الحوادث صباحا ومساء. فالواجب على المؤمن أن يحذر ويعد العدة للقاء ربه، ولا يقول بعدين إذا شبت وإذا بلغت 60 أو 70 أمكن أني أرجع وأتوب. فمن لك أنك تبلغ هذا المبلغ؟ ومن لك أنك تتوب؟ ومن لك أنك تعيش؟ وقد يحال بينك وبين التوبة في أسباب إصرارك على المعاصي، قد لا توفق لها، قد يحال بينك وبينها في أسباب عصيانك وإصرارك، وقد يهجم عليك الأجل وأنت على غرة لا توبة ولا حسبة، قد يهجم الموت وأنت على غرة مغرور بدنياك وشهواتك وصحتك ونشاطك يجعلهم. فالواجب الحذر، الواجب تقوى الله والتواصي بحق الله أينما كنا، والواجب أن نعنى بالأولاد وأن نسأل الله لهم الهداية والتوفيق وأن نساعدهم على الخير والهدى. وهكذا غير الأولاد، الزوجة وأهل البيت جميعا والجيران والأصحاب كلهم يجب أن يناصحوا ويوجهوا إلى الخير. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: والله في أمن العبد ما كان في عون أخيه. وغيره يقول: خير الجيران خيرهم رجاله، وخير الأصحاب خيرهم لصاحبه. فأنت مسؤول عن أولادك وعن جيرانك وعن إخوانك المسلمين، هل أديت حق الله؟ هل نصحت لهم؟ هل أمرتهم بمعروف؟ هل نهيتهم عن منكر؟ فعليك أن تعلى بهذا الأمر وأن تكون أداة خير ومعوان على الخير وداعي هدى، واحذر أن تكون بالعكس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق الله جميع التوفيق والهداية، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وجزا أخانا الشيخ محمد عثمان الجميع خيرا على كلمته ومحاضرته ونصيحته، ونفعنا بما سمعنا وعلمنا، وهدانا جميعا صراطه المستقيم، ووفق ولاة أمرنا لكل خير، وأصلح لهم البطانة، وأعانهم على كل ما فيه سائر في العباد والبلاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا سماحة شيخي وجزاه الله خير الجزاء، وبارك الله فيه وأطال الله في عمره ومد في أجله. ولعلنا نبدأ بما هو أهم، ومن أهم ما نبدأ به أن بعض الأخوة أرسل إلينا مظروف به مبلغ من المال للمجاهدين الأفغان، ويقول فيه: نأمل منكم الدعاء لهم يا فضيلة الشيخ. نسأل الله أن ينصرهم على عدوهم، وآخر بمبلغ أن يجمعهم على الحق، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يكتب الخزانة لعدوهم، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يوفقهم لما فيه رضاه، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يجمع كلمتهم على الحق، ويحد ويحد صفوفهم في طاعة الله واتباع شريعته يا رب. وآخر جاء مبلغ 1000 ريال، منها 500 ريال للمجاهدين و500 ريال لأهل المجاعة، وآخر جاء بمبلغ 150 ريال، 50 للمجاعة و100 للمجاهدين الأفغان. والكل يلح في الدعوة. تقبل الله منا لهم. تقبل الله منا. صالح. شيخ، غفر الله لك، في رجل قذف شخص آخر بالفاحشة، وأصر أنت يا المقذوف على أنه يشكو إلى القاذف، ولكن هناك من هم دعوا المقذوف أن لا يشكوه، ما الحكم في هذا؟ القذف من حقوق الإنسان. نعم. ليس من حق الله في هذا، من حقوق الإنسان. نعم. كما لو ضربه أو قتل ولده وما أشبه ذلك بشكاه وطلب حقه فلا بأس، وإن عفا فله أجر العفو، وأن تعفو أقرب للتقوى. هذا هو الصواب في حد القذف. فإذا قذف بالفاحشة أو كتمه أو ما أشبه ذلك، فإن طلب الحق وجب أخذ الحق إليه إذا ثبت ما حصل من المتعدي عليه، وإن عفا فلا حرج في ذلك. بخلاف إذا كان الشيخ الله فإنه إذا ظهر وبلغ السلطان فلا يقام صاحبه، بل يقام عليه حد. أما حق المخلوق مال الله، سرقه من فعفى عن المال، أو ضربه أو قذفه أو سبه وعفى، لا حرج. في شخص مسؤول بجهاز أمني ومسك شخص شارب خمر، وبعدين دخلوا ناس وقالوا اسمح لها عسى الله عسى يدوب وكذا وإلى آخرين، أنهم كثروا عليه الطلب وعفى عنه، هل عليه إذن ولا على نيته يعني إن شاء الله يدوب يبقى الأشياء هذا؟ الأقرب عندي أن هؤلاء من جنود السلطان، من جهة السلطان، إذا بلغهم هذا الأمر ووصل إليهم فلن ينبغي إمساك هذا الشيء حتى يقام عليه حد الله، لأنهم موكلوا بهذا بالنواب عن السلطان حتى يمسكوا من ظهر منه الشر والفساد في البلاد. أما إذا فيما بين الناس وجده في بيته، وجده في الطريق غير الجنود وغير الأمراء، وجده في بيته وجده في الطريق فنصحه ولم يرفع أمره وستر عليه لا بأس، من ستر موسى ستره الله في الدنيا والآخرة، لكن ما يرفع لولاة الأمور، ما يجوز العفو. توصل إلى ولاة الأمور فالواجب أن ينفذ على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. والذي أخشى أن يكون وصولهم إلى الجنود أنهم في حكم مرفوع إلى ولاة الأمور، لأنهم نواب، فنحبط لهم أن لا يطلقوهم ويمسكوهم حتى يقام عليهم حد الله. يخشى عليه من الإثم لأنه نائب السلطان مأمور بالعناية بالأمن وإمساك السكارى من العناية بالأمن حتى لا يعودوا إلى الخروج بسكرهم وشرهم وفسادهم. نعم. لكن يا شيخ هو الجندي هذا اللي أمسك وأطلق هل هو آثم أم لا؟ يخشى عليه من الإثم. نعم يخشى عليه لأنه من نواب السلطان الواجب أنه يمسك ويدعه السجن حتى يتم فيه حكم الله ولا في الأمور. لكن شكله سمعت لو أطلت السؤال هذا إذا كان مثلا هو قصده دخلوا عليه من ضمن الكلام وقالوا له يعني أن عائلته ووالده يعني لو عرف عنه سيطرده ويحرمه وكذا وكذا وكذا فهذا كان مدريد يعني وإذا كان عليه يدري كيف يتخلص من الإثم هذا الذي عليه يمسك هذا اللي يبدأ في السوق ويحبسه في المحل المأمور به الذي أمر به ولي الأمر حتى يرفع في المحكمة ولاة الأمور وبعد ذلك يجب فيه أمر الله فإذا ترك ذلك أخشى أن يكون آثما ما أجزم على هذا لكن هذا الذي أعتقده أنه في حكم الأمير وحكم من له سلطان لأنه جعلوا لهذا الأمر ليمسك الناس وليرفعوا أمرهم إلى ولاة الأمور فهم هو عن السلطان الشرطة هو عن السلطان لم يعني هذه التوبة هي الله والاستغفار بس متمتع الصحيح لا بد من سعيين فطوافين طواف الأول العمرة والسعي معه ثم يتحلل ثم إذا فرغ من حجه يطوف يسعى هذا اللي عليه جمهور أهل العلم وهو الأرجح في الدليل. وآخر جاب مبلغ من المال أيضا للمجاهدين الأفغان ما رأي سماحتكم في رسام يرسم قوله تعالى وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون في صورة آلة موسيقية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا غلط ولا ينبغي لأن هذا شيء لم يشاهده ولم يعرفه فالرسم لهذا الشيء نوع من الكريم ونوع من الفدي على الله وجرع عليه سبحانه وتعالى يا شيخ طيب هو قصده جايب الآلة هاي على شكل الصور يعني النفخ هذا ما ينبغي لأسف يكفي بعض التلفيق يكفي بعض التلفيق بما قال الله ورسوله ولا حاجة إلى رسم شيئا الله أعلم بحقيقته أن الصور اللي ينفق فيه لا يشبه الدنيا وما فيها لا يشبه هذه الأشياء التي في الدنيا فإنه صور عظيم لا يشبه هذه الأشياء التي يعيد الناس. وآخر يقول الواجب إذا حضر أحد على شيء من هذه سلمها للهيئة يا شيخ مفضل جنس الأبواق هذه اللي مكتوب عليها آيات وتهزئ تسلم للهيئة الموجودة على كل حي وجد شيء طبعا يا شيخ هذا مطبوع يا شيخ الله يجزاك خير. نعم واحد الأفغان يعني هذا طيب هذا المجاهدين الأفغان كمان يا شيخ مين؟ أفريقيا طيب أفريقيا ما شاء هذا اللي أفريقيا درجة حالة خذ يا شيخ طيب درجة أحد الأخوة يسأل يقول ماذا في الأذان والإقامة في أذن الطفل عند بلوغه 7 أيام ما فائدة ذلك؟ ورد في بعض الأحاديث أنه يؤذن في الجملة ويقام في اليسرى وفي أسندها بعض الضعف ولكنه من عمل المسلمين فمن فعل ذلك فلا بأس ومن ترك فلا بأس من يؤذن في الجملة ويقام في اليسرى يوم السابع ويسميه هذا مستحب عند جمع من أهل العلم وجاء في حديث رواه الترمذي وصححه أن الرسول كان يؤذن في اذن الصبي الجملة وجاء في حديث آخر أنه كان يقيم في اليسرى وكان عمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل العلم يفعلون هذا الشيء قد درج عليه نوع من المسلمين ومن ترك هذا فلا بأس فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ابنه ابراهيم يوم ولد ولم يذكر انه ادى في اذنهن واقام فيه هذا يدل على التوسعه ومن فعل ذلك فلا بأس وقد احسن ومن ترك ذلك فلا بأس. واخر يقول لدي طفل عمره 3 سنوات لا يتكلم اللغه العربيه فاشتريت له التلفزيون ليتعلم اللغه العربيه منه هل أكون قد جنيت عليه أنا أم أنا على صواب مع العلم أنني غائب عنه دائما؟ لدي طفل عمره 3 سنوات لا يتكلم اللغة العربية اشتريت له تلفزيون ليتعلم اللغة العربية هل أكون قد جنيت عليه وأنا غائب عنه مدة طويلة؟ هذا خطر عظيم في خطر عظيم لأن التلفاز فيه الأغاني والملاهي وفي بعض المسلسلات الخبيثة قد يسمع أشياء تبقى في ذهنه ثم يعيش عليها بعد ذلك ينبغي أن يعلم فيها من كلمات نافعة تعلمه أمه وعلمه أبوه وأخوه حتى يعتاد الكلمات التي يعيش عليها من الكلمات العربية. أما كونه عندها التلفاز فهذا يجعله يعيش على هذا الشيء ويعتاد سماع ما حرم الله. وأيضا بما أننا مسؤولون عن تربية أبنائنا وأولادنا وهم أمانة في أعناقنا، أحد الأخوة جاء بقصاصة فقال: من المعلوم أنه يوجد في أمريكا 2000 فتاة سعودية للدراسة بدون محرم معهن، أقسم بالله أنه يخبرني أحد الثقات أنه رأى منهن يعني ما لا داعي لذكره أن أقوله في هذا المسجد. أرجو من سماحتكم منع الفتيات الذهاب إلى الخارج للدراسة، لأنه يوجد في جامعاتنا ما هو أفضل من الخارج. الذي يعلم أنهم يروح، هذا كان يروح شيء من جهة التجار أو من جهة بعض الناس أو من بلاد أخرى، أما هنا ممنوع من جهة الدولة ذهاب الفتيات، ممنوع، ولا حتى غالب الأولاد ممنوع إلا بسبة خاصة. هذا معلوم الذي نعرفه من حال الشباب عندنا، والشر كثير، لكن الذي نعلمه أن البلاد ممنوعون. وعلى كل حال نلاحظ نسأل عن هذا، ولكن لعل هذا يمكن من بلاد أخرى من الخليج ومن مصر ومن الشام وغيرها، لكن له خطر كبير. هذه الفتاة منكر عظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى ولو معها محرم، حتى ولو معها مع ذهابه إلى تلك البلاد في خطر كبير، لا حول ولا قوة إلا بالله. آخر، وإن كان السؤال خارج إنما صاحبه ملح، أفيدوني، قد تزوجت من امرأة وصار بيني وبين أهلها مشاكل، ومنعوني من زوجتي وسحبوها من منزلي إلى منزلهن، وقالوا ما عدنا نرغب أن تكون نسب لنا، علما أنها حامل في شهرها الثامن، وقد ارتجعت مبلغ 50,000 ريال طلب أهلها، وقد طلقتها الطلقة الأولى وهي أول مرة، ولا وندمنا وأردنا أن نعود ولنا منها ولد وإلى آخره يعني. فأرجو أعطائي ورقة للمأذون أو أي شيء تساعدني في عودتها إليه. هذه مسألة خصومة، إذا رضوا فالحمد لله، ما كان طاقته بعد على المال ورضوا بأن يعيدها إليك يكون معك من جديد، إذا رضيت وأولياءها. أما إذا كان هناك شيء آخر هذه عند المحاكم، يجب عندنا إلى المحكمة الشرعية. وإذا رضوا صلحت أنت وإياهم فالحمد لله، الطاقة الواحدة لا تمنع. ولكن لا تعود إليك إلا بنكاح جديد، لأنك خلعتها على المال، وخلعها على المال يجعلها بائنا منك إلا بعقد جديد. لكن ما طلقها إلا واحد ما قبلها طلقتان. أما إذا كان هناك نزاع أو خلاف هذا إلى محكمة. نعم. أيوه. الشيخ بارك الله فيك، المصلين يقومون قبل الإقامة، متى لازم على المأموم أن يقوم للصلاة؟ هو مخير، المأموم مخير في أولها أو في أثنائها أو في آخرها. وإذا كان المأموم حاضر أقام، ولمن بعد رأوه فالسنة أن لا يقوم حتى يروا الإمام. أما إذا كان قد أقبل وشرع المؤذن في الإقامة يقوم عنده أولها وقيمة الصلاة. أولها أو في أثنائها أو في آخرها، أما قبلها، أما قبلها ما أعلم الحاصل. عندما يقول الله أكبر يبدأ القيام. نعم. طيب يا شيخ، بالنسبة في حرم المدينة كاملا قبل يقيم بخمس دقائق الصفوف كلها قائمة ومكتملة، هذا في شهر رمضان. لا موجود، موجود. نعم. نرجو مساعدتنا نحن الآباء الذين نعمل في المؤسسات والشركات، حيث دوام العمل يستمر من الصباح الساعة 8 صباحا حتى 10 مساء، الأمر الذي لا نجد معه وقتا للجلوس مع أولادنا تربيتهم التربية الإسلامية التي تنشدها. نرجو مساعدتنا نحن الآباء الذين نعمل في المؤسسات والشركات، حيث الدوام عندنا من 8 صباحا حتى 10 مساء، الأمر الذي لا نجد معه وقتا للجلوس مع أولادنا لتربيتهم التربية الإسلامية. والأخ يطلب يعني تكون مساجد مفتوحة لتربية. نعم. الآن صار للأسف مع الآسيويين الزنا واللواط من أقبح الكبائر. لا حول ولا قوة، علاجه قتل نسأل الله العافية، علاجه قتل إذا ثبت، والمحاكم لا تزال تحكم بهذا وتقام الحدود. نسأل الله يهدي الجميع ملاوي، نسأل الله العافية. عند تأخر الشباب عن الزواج، إذا تأخر الشباب عن الزواج بلي بالزنا واللواط، نسأل الله العافية. هذا من البلاء العظيم، ويجب على الآباء التواصي بالمبادرة إلى تزويج الأولاد والبنات والحرص على ذلك، ولو بالاستدانة والصبر، فإن بقاء الأولاد غير متزوجين من أسباب الهجرة ومن أسباب الوقوع في ما حرم الله من الزنا واللواط. شيخ الله، شيخ جزاك الله، شيخ الله في المدارس المدارس على مستوى المختلفة المستويات يعني. الله يهديهم. أيوه. قليل وعاض في شو فيها الطلبة والمشاهدة. الواجب على المدرسين يكون وعاض. مدرسين أكثر ما يبغى توجيه. الله يهديهم. الله يهديهم. الله يهديهم. نعم. واحد الأخوة يعني متألم من أنه وقع في جريمة الزنا مع أحد النساء ويطلب هل له توبة وما هو جزاؤه الدنيوي وبماذا تنصحون زوجة أبيه الذي اتصل بها؟ الواجب على المؤمن على المسلم إذا وقع في المعصية أن يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة توبة نصوحة ولا يبين ما وقع منه يستثني بستر الله جل وعلا ولا يبين ما فعل ولا ما فعل بها ولكن يتوب إلى الله ويقلع. والتوبة الصادقة النصوح تجتمع على أمور ثلاثة: الأول الندم على الماضي، والثاني الإقلاع من السيئة وتركها خوفا من الله وتعظيما لله، والثالث أن لا يعود، أن يعزم أن لا يعود في المعصية. إذا ترك المعصية وندم على المضى وعزم أن لا يعود صادقا تاب الله عنه سبحانه وتعالى حتى الكفر، حتى من الكفر بالله عز وجل. أما يبين هذا من المجاهرة ولا يجوز له يبين شيء، بل الواجب أن يستر بستر الله وأن لا يبين ما وقع منه بل يتوب إلى الله عز وجل. أما إذا وصل إلى السلطان أو جاء إلى الحاكم أو إلى الأمير وجب أن يقام عليه حد الله، وجب أن يقام عليه حد، كان زنا أو لواط يجب أن يقام عليه حده، كان بكرا الزنا يجلد بها جلده ويغرب عام، وإن كان قد تزوج يرجع بالحجارة حتى يموت. أما اللائق سواء كان بكرا أو ثيبا من فعل اللواط وهو قد بلغ الحلم يقتل مطلقا ولو ما تزوج. الحديث ما وجدته لما العمل قبل فقتل فهي مفعولة من شاء الله. لا حول ولا قوة. وما يا شيخ كان بالنسبة للمفعول به مقتصب فقتل الفاعل. نعم إذا كان مقصوب هذا حال حال أخرى. أما إذا كان متراضيا قتل جميعا نسأل الله. أعد الحديث ما وجدتموه يعمل عمل قبل فقتل الفاعل مفعولة. الحديث قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. هذا فكرة الشيخ ما فعلت يا شيخ. فالواجب على من وقع في المعاصي أن يتوب إلى الله ويسلم بستر الله وألا يعلن شره، بل يتوب إلى الله توبة من بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وإذا صدق تاب الله عليه سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. شيخ، هل لولي أمر المرأة من نعم السفر مع زوجها المتعب؟ هذا محل نظر، قد يكون منعها سبب لشر آخر. نسأل الله، هذا محل نظر. نعم. لكن يا شيخ بالنسبة في الكويت ما وضعتم وجهة؟ ينبغي يمنعها جميع، يمنعهما جميعا. ينبغي أن لا يسافر جميعا إلا للضرورة إذا كان منها العلم والتقوى، لأن مصلحة لا بد منها، وتكون معهم والله هذا. والراجل منع الجميع. نعم شيخ، غفر الله لك، بالنسبة للكويت هل ما فعلتم أنتم شيء معهم شيء؟ الله إن على ما عندنا يصلح حالهم. آمين. الله إن على ما عندنا يصلح حالهم جميعا. آمين. إنني شاب أريد أن أتزوج فتاة، وأنني عندما خطبتها من أهلها قالوا لي إن أخاها الكبير رضع معي من أمي، فأرجو من فضلتكم إفتائي، هل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة؟ إذا كانت ما رضعت من أمك فلا رضعت من أمها ولا من أختها ولا من زوجة أبيها، ما في شيء. أما كون أخوها رضع من أمك فيرضع، كون أخيها رضع من أمك لا يمنع. المهم أنت وهي، إذا كنت ما رضعت من أمها وهي ما رضعت من أمك ولا رضعت من أختك تكون خالا لها ولا من زوجة أبيك تكون أخا لها، فلا بأس أن تنكحها وإن كان أخوها قد رضع من أمك. وآخر يقول: عندنا في أهل الجنوب بعض القرى عادة عندما تهطل الأمطار ونسمع الصواعق وسماع الرعد يقعون أو يقومون بوضع حديدة في باب المنزل لاعتقادا منهم أنها تمنع حدوث إصابتهم بالصواعق، ويعتقدون أيضا أنها تمنع دخول الشياطين في المنزل ما دامت تلك الحديدة موجودة، ما رأي سماحتكم؟ هذا منكر وواجب نصيحتهم، هذا لا أصل له، ولكن يقول سبحانه من سبح الرب بحمده وملائكة مرهيبته: اللهم لا تقتنا بغضبك ولا تلفنا بعذابك وعافنا من عذابك، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا العمل لا، فإذا سمع ما يأسوه يسأل الله العافية. الله العافية. شخص وجد بنتا صغيرة لقيطة عاشت عنده حتى الآن، وأنه ضمها في تابعيته وأعطى لها اسمه، ما حكم علاقة البنت به شرعا؟ وهل تستمر تسمية البنت بلقب العائلة؟ وهل يخبر البنت عند زواجها أنه ليس أبوها الحقيقي؟ نعم، لا بد من هذا، تنسب إليه من الولاء، يعني أولياؤها ربوها وأحسنوا إليها ولكن لا تكون بنتا له، ينسبها الى غيره، بنت عبد الله، بنت عبد الرحمن، الناس كلهم عباد الله، عبد الله، عبد الرحمن، عبد اللطيف، ولا ينسبها اليه، لان هذا نسبها اليه قد ظنوا انها بنت له فترث مع اولاده ويعتبر محرما لهم، هذا لا يجوز، هذا فيه خطرا عظيم. اما كن احسن اليها وربها هذا له اجر في ذلك، لكن اذا كان ما رضعت من زوجته ولا من بناته ولا من اخواته له زواجها اجنبيه اذا كبرت النبيه ولا اولادها يتزوجوها. اما اذا كانت زوجته رضعتها لانها وجدت صغيره قبل الفطامع فرضعتها زوجته يكون ابا لها، او رضعتها بنته يكون جدا لها، او رضعتها اخته يكون خالا لها. قبل مده تقريبا سالت سماحتكم عن زواج البنت من خال ابيها، وكان جواب سماحتكم انه لا باس وانها اجنبيه منه، وكان سؤالي كالاتي: هل يجوز لي الزواج من ابنه ابن اختي من بنت ابن اختي؟ فقال سماحتكم: نعم. ورددت بقولي: انا خاله يا شيخ. وقال الشيخ: ولو. وضرب مثال بزوجه الاخ والعم، وفهموني بعض الاخوان من التكرار منعوني من لا اصل هذا، انت واهم في هذا، لا اصل ولم نفتي في هذا ابدا. انت غلطان في هذا، خالك خال ابيك خال امك، بنت التي انت خال امها بنت اختك او بنت اختك او بنت ابن اختك انت خالك، لا تحل لك. وخال ابيها لا بنت اختك ولا بنت ابن اختك ولا بنت اختك ولا بنت اخيك ولا بنت اخيك، انت عمها. ولو ارتفع نسبك ونزل نسبها لا يجوز هذا ابدا. الخال ولو ارتفع والعم ولو ارتفع، وكذلك بنت الاخ او بنت ابن الاخ ولو نزلت، بنت الاخت ولو نزلت، لا ليس لخالها ولا لعمها نكاحه. يعني في هذه الحاله لا يتزوجها؟ لا لا ولو نزلت. ايوه، هو خال ابيها مش خال امها. كمان يعني المعنى واحد. اي نعم. كذا. خال ابيها خالها. ايوه. خال امها خالها. ايوه. واحد الاخوه هنا يدعو الاخوه الكرام الى مد يد العون لاخوان المجاهدين في افغانستان، وهم يواجهون حربا ضروسا من الملحدين. من احب ان يساعد المجاهدين جزاه الله خير، الحكومه قد اعلنت هذا، الحكومه قد اعلنت الدعوة إلى جهاز إلى مساعدة المجاهدين، وطلع المساعدة عند السبيعي عند القاجعي وبنك الأهلي وبنك الرياض، كل هؤلاء تدقق المساعدة من المجاهدين، وفق الله جميعا. أما بعد، وأسمع الله جميعا هذه المدرسة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة في عبد الله إبراهيم الحنكوت الشيخ محمد المطلب، الشيخ عبد الله بن صالح المصير، وقد أجادوا وأفادوا وأوضحوا للمستمعين ما يجب في موضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياهم وإياهم علما نهودا وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا ريب أن هذا الموضوع موضوع من أهم الأمور، وموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسمعتم ما ذكر المشايخ في ذلك، وقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية دالة على عظم هذا الأمر ووجوب القيام به من أهل الإيمان، وأن القيام به من أسباب صلاح الأمة ونجاتها وسلامتها من العقوبات، وأن التساهل في ذلك من أعظم أسباب العقوبات العامة. قد سمعتم ما قال أهل العلم، قال جميع بعض أهل العلم في هذا الأمر، وأنه ركن من أركان الإسلام، معلوم من أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. لكن ذكر بعض اهل العلم ان الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر سهام عظيمه في الاسلام، واركان لها اهميتها في الاسلام، وما ذاك الا لان بالجهاد لاعداء الله يظهر الإسلام ويقوى وينتشر وتزاح عن طريقه العقبات المانعة من انتشاره، ويقوى أهله ويظهر أمره، وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر تصلح المجتمعات ويقوم أمر الله ويختفي ما حرمه على عباده. فبالأمر المعروف والنهي عن المنكر على وجه الشرعي تنتشر الفضائل وتختفي الرذائل، وينشط أهل الحق ويذل أهل الباطل، ويقوم أمر الله بين العباد، ويستحق ذلك المجتمع من ربه سبحانه النصر والتأييد والإعانة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول عز وجل في ذلك: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولعظم شأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر قدمه الله في بعض الآيات على الإيمان، وفي بعضها على الصلاة، لأنه أمر عام، به صلاح المجتمعات، به صلاح الأفراد والجماعات، به صلاح الأسر، به صلاح الذكور والإناث، به صلاح ولاة الأمور، له أثر عظيم في إصلاح الرعي والرعية. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تقدم أمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان. ومعلوم أن الإيمان هو الأصل وهو الأساس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعبتان من شعب الإيمان، ولكن لعظم هذا الواجب ولما يترتب عليه من المصالح العظمى قدم في هذه الآية على الإيمان الذي هو أصله. الذي هو أصله، وفي آية التوبة قدم الأمر والنهي على الصلاة والزكاة. قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم ذكر تفصيل هذه الرحمة وهذا النعيم الذي وعدهم الله، فقال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاء أهل الإيمان إذا قاموا بواجبهم، أن يرحمهم الله في الدنيا والآخرة ويحسن لهم المآل ويدخلهم جناته ويري لهم كرامته. وقد بين سبحانه وتعالى مصير كفار بني إسرائيل، كفار بني إسرائيل لما ضيعوا هذا الواجب، ذكر مصيرهم اللعن والطرد عن الرحمة، وذمهم وعادهم على هذا العمل الطبيعي. فقال عز وجل: لعن ذكرهم بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم بين هذه المعصية وهذا الاعتداء، فقال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم ذكر بعد ذلك أمرا آخر، وأن هذا التساهل جرهم إلى تولي الكفار وولاتهم، فرى كثيرا يتولون الذي كفروا ولبئس ما قدمت لهم الرسل أن سخط الله عليهم في العذاب الخالدون. فالمقصود أن التساهل كان يدعو الى بلاء عظيم والى فساد كبير، فينبغي المؤمن ان يعرف مقامه في هذا الواجب وان يشارك فيه بكل ما يستطيع. وقد عاد الله ايضا على بني اسرائيل عدم القيام بهذا الواجب في آية أخرى من جهة أن بعضهم يأمر بالمعروف وينسى نفسه، وقال أيضا بلاء آخر صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون؟ فنعى عليهم أنهم لا يعقلون، فالذي يأمر الناس ويضيع نفسه قد كل من له تعلق به يعتني بذلك من الأساليب النافعة، فأسلوبه مع أولاده ليس كأسلوبه مع والديه، فلوالديه أسلوب صالح رفيق حكيم حتى يقوم على الحق ويستقيم على الحق، وله أسلوب قوي على أولاده وعلى زوجته وخدمه وغير ذلك غير أسلوب والديه، كل له أسلوبه، فالأمر المعروف والنهي عن المنكر والحرص على صلاح الجميع، وهكذا مع جيرانه ومع أصدقائه ومع قراباته ومعارفه، لا تحمله صحبتهم أو أخوتهم على المداهنة، بل يتقي الله في ذلك ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في القريب والبعيد في أصحابه وأقارب غيرهم، لعل الله جل وعلا يلطف بالجميع ويرفع عنهم البلاء، فإن الناس إذا تكاتفوا في الخير وتعاون على البر والتقوى فازوا بالأجر العظيم وغادوا بالنجاة في الدنيا والآخرة، وإذا تهادلوا عمتهم العقوبات ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثبت عنه خاصة أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلا يغيروه أو شكي عمه الله بعباده. حديث الآخر: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر قال ليسك من الله ويعمكم بعباده لا حول ولا يستجيب لهم. وفي الآخر: مروا بالمعروف، يقول الله جل وعلا: مروا بالمعروف ونهى عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم، وقبل أن تستنصروني فلا أنصر لكم. والواقع شاهد بهذا، فإن الدعوات الكثيرة تبذل ولا تستجاب لما ظهر بيننا من المنكرات الكثيرة والتقصير الكثير في أمر الله عز وجل، وأنتم تشاهدون ما وقع من الجد وقع في أماكن كثيرة وفي بلدان كثيرة، وما ذاك إلا بأسباب الذنوب والمعاصي والتقصير في أمر الله عز وجل، كما يقول سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما نزل في أفريقيا وفي غير أفريقيا وعندنا في أماكن كثيرة من بلادنا كله بأسباب ذنوبنا وتقصيرنا في أمر الله عز وجل، والله يمتلئ عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء لعلهم ينتبهون، لعلهم يرجعون إليه، لعلهم يتوبون إليه، هذا من رحمة سبحانه وتعالى، فإنه لو بسط رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكنه جل وعلا لطيف رحيم يؤدب عباده بقحط تارة وبالأمراض تارة وبأشياء أخرى تارات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر لا يمنع من التوبة والرجوع إلى الله والمسارعة إلى العلاج، كما أن المريض يصبر ولكن يعالج يتعاطى الدواء، والواجب على أهل الإيمان أن يداووا أمراضهم بالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه وإقامة أمره والمسارعة إلى مراضيه والودع عن ملاهي سبحانه وتعالى في كل مكان أينما كان. وبلوناهم بالحسنات والسيئات

من حيث الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أدى به من الاستغاثة به ودعائه اعتمادا على غير دليل أو على من دلت قدمه وقل علمه بما كان عليه السلف الصالح. نرجو من سماحتكم التوجيه وجزاكم الله خيرا. هذه الضعيفة لا يعتمد عليها في إثبات شيء من الشرع، وهكذا الحكايات والمنامات والسواليف والآثار عن بعض السلف كلها لا يعتمد عليها في إثبات حكم شرعي، إنما الأحكام تثبت في الآيات القرآنية أو بالأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بما يأتي الخلفاء الراشدين. أما هذه الضعيفة لا، لا يثبت حكم لا واجب ولا سنة ولا تحريم ولا كراهة، وإنما يثبت هذا بالأحاديث. لكن ذكر العلماء أن الأحاديث الضعيفة تذكر في باب الترغيب في الأشياء المعروفة من الدين لا في الأشياء المحدثة، يسهلون في الحادث الموضوعة في الحادث الضعيفة لا الموضوعة في الحادث الضعيفة التي لم تستقي مسانيدها لكنها غير مكذوبة. أما المكذوب الموضوع لا ما يذكر أبدا إلا لبيان أنه كذب لا يحتج به أبدا. لكن الحادث التي فيها ضعف إما راو سيء الحفظ وإما راو عنده شيء من الفسق أو ما أشبه لما يقال أنه حادث ضعيف هذا يذكر عند العلماء في مقام الترغيب في الأعمال الصالحة المعروفة، مثل الحادث الضعيفة في مقام الصدقات. صدقات معروفة، فضل الصدقة فيها الآيات فيها الأحاديث الصحيحة، فإذا جاء بعض الأحاديث الضعيفة في فضل الصدقات ذكروه، أو في فضل الصلاة والتنفل أو في فضل التسميع والتهليل والأذكار، كلها أمور معلومة، فقد يتساهل في أحاديث ضعيفة لأن أصلها معروف ولأن العبادات التي جاءت فيها تلك الأحاديث الضعيفة أمر معلوم من أحاديث الكتاب والسنة، هذا وجه. أما الضعيف حيث يثبت السنة عبادة جديدة لا، ضعيفة الأحاديث الضعيفة لا يثبت بها عبادة ولا تحريم ولا مكروه ولا واجب، فالذين يثبتون بها عبادات جديدة غالطون. نعم. أنا موظف في إحدى قطاعات الأمن العام ويتطلب مني عملي أن أصور مرتكبي الجرائم كالمزورين وغيرهم بواسطة الكاميرات وهي ما تسمى بالصور الشمسية، هل علي اسم في ذلك؟ كما نود من سماحتكم أن تبينوا لنا أنواع التصوير الحرام، وهل يوجد فرق بين التصوير المجسم والتصوير الفوتوغرافي والتصوير بواسطة الفيديو؟ آملا في سماحتكم إعطاء حكما شافيا. التصوير أصله محرم، تصوير دعوة الأرواح أصله محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم وأطلع فقال عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار، يجعل له كل صورة صورها نفسه أحدها في جهنم، متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وجاء في معنى أحد أخرى كحديث أبي جحيفة عند البخاري أن رسول لعن أكل الربا وموكلة ولعن المصور. هذه الحديث كلها تدعو على تحريم التصوير أو الأرواح، ولكن ما له ظل هو المجسم أشد، ما له ظل هو المجسم هو محرم عند جميع أهل العلم. أما ما لا ظل له وما يكون في الأصباغ والقرطاس هذا عند جمهور أهل العلم محرم، وهذا في بعض السلف قوله ضعيف والصواب أنه محرم كالمجسم لأن هذه عامة، لكن يستثنى من ذلك أن أهل العلم ما تدعو الضرورة إليه من تصوير المجرمين الذين يخشى شرهم للقبض عليهم والتماسهم، هذا بالضرورة قوله جل وعلا فصل لكم ما حرم عليه إلا ما اضطررتم إليه. فإذا صور المجرمون اللي يعمم عنهم حتى يمسكوا إذا وجدوا فقد أجاز هذا قوم من أهل العلم بالضرورة. وهكذا ما يتعلق بالتابعيات التي يسير فيها الناس ويزور ما فيها أجاز جمع من أهل العلم الذين أدركوا هذا الشيء جواز ذلك، سنوا هذا لأجل الضرورة إلى معرفة أصحاب الحبيب الحبايب حتى لا يزور بعضهم على بعض وحتى لا يتخذ ذريعة إلى الفساد في الأرض، هذا وأشباه باب الضرورات، وإلا فأصل تحريم ذلك. وأما ما يتعلق بتصوير ما يكون في التلفاز وفيديو هذا شيء في خلاف أهل العلم الآن، منهم أجازه من باب نفع المسلمين وأن هذه الآلات إذا تركت لتصوير أهل الجرائم والدعاة إلى الباطل والدعاة إلى الفساد في الأرض ضر الناس، فإذا دخل فيها من ينشر الحق ويدعو إلى الحق ويحذر من الباطل وسجل أفلاما تنفع الناس

ومن النساء الكثيرات المتبريات من الخير. هذا قد جرى في بعض الشيء ويعاد فيه الامر ان شاء الله، قد جرى في بعض المكاتبات ويعاد الامر فيه ان شاء الله. اذا كانت امراه بادلت اخرى بذهب دون وزن ودون زياده ماليه، فما حكم ذلك؟ هل يعتبر من الربا؟ واذا كان من الربا فمن اي انواع الربا؟ لا يجوز هذا الربا، ان تبيع الذهب بالذهب من دون مماثله، هذا من لا في ذا الفضل، لا بد ان تكون الذهب معروف بالوزن. فاذا باعت المراه وبادلتها ذهب بذهب فلا بد ان يكون متماثلين وزنا، ويكون يدا بيد، لا بد ان يكون متماثلين، يعني مثقالين مثقالين، عشرة عشرة، مئة مثقال مئة مثقال، لا بد من التماثل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد. فعليهما ان يرد هذا التبادل وان يبيع بشيء اخر، تبيع الذهب بشيء اخر، تبيع الذهب بالورق او الورق الموجود هذا يدا بيد، ثم تشتري ما شاءت بعد ذلك. نعم نعم. نقش نقش أنا وصنع في الذهب الصنعة ولو اختلف النقش، لا يكون وزن بوزن مثل مثل سواء بسواء ولو اختلف النقش. طيب شوف النسبة على السؤال الأول، حديث السويدي هذا الشيخ فيها برضه نظرة فيها عمل. بعض الأخوة في مصر أرسلوا إلي رسالة مفادها أن لديهم مبلغ 900 جنيه يريدون توصيلهم إلى إخوان في أفغانستان، وطلبوا مني تحويل المبلغ إلى المجاهدين على أن يدفعوه لي في مصر، فماذا أفعل؟ هل أدفع الريالات بالقيمة هنا أم دولارات هناك أم ماذا أدفع؟ إذا كنت وكيلا لهم تشتري بما وصلك به، تشتري العملة المناسبة لأفغانستان أو تعطيها لأفغانستان وهم يصرفون يشترون بها ما شاءوا. سيئة موجود الآن، سيئة شيخ سيئة موجود، وبالإمكان أن تسلموا هذه مساعدة المحل السبيعي أو محل الرادعي، فإنهم مأمورون بأن يتقبلوا المساعدات التي في أفغانستان أو تعطونا إياها ونحول هذا، وكل هذا موجود متيسر، سواء العملة نفسها أو تصرف إلى عملة بمثل الدولارات. نعم. كثير منا نسمع بالأربعة الأشهر الحرم ولكن لا يعرفون ما معنى الحرم، نرجو توضيح الأشهر الحرم. الحرم جمع حرام، ومعنى أن الله حرم فيه القتال والمعاصي تحريما اشد من الشهور الاخرى، مثل ما حرم في مكه المعاصي تحريما اشد من تحريمه في جده والطائف ونحو ذلك. هي اشهر معظمه، قد حرم الله فيها القتال بين الناس، وحرم فيها المعاصي اكثر ازيد من تحريمها في غيرها، من اشد يعني. ان لاعداء الاسلام اساليب عده لمحاربه الاسلام، وان اعظم هذه الاساليب واكثرها انتشارا هي تلك المجلات التي غزت مكاتبتنا نحن المسلمين، ولا زالت تغزوها بزخرف من القول وزائف من الافكار الى اخر ان قال تباع، وبكل اسف امام المدارس. هذا محل الجهاد، نسال الله يقضي عليها. جهود مبذوله وقد بلغنا كل شيء عنها، وجهود مع المسؤولين فيها مبذوله، نسال الله يوفق المسؤولين للقضاء عليها وعلى امثالها. وجاء اخر بقصاصه من جريده المدينه وفيها صور بنات اريات وهنا فرق للرياضيات، منتخب تونسي ومنتخب مصري البنات، ومعلق عليه رغم لياقه المصريات بنات تونس يفوزن عليهن. حسبنا الله عليهم اللي صبروها، كانهم مصدر شر للفتنه. حسبنا الله عليهم مصدر شر للفتنه. نشر في جريده السياسه ان صحفيا توجه الى شيخ الازهر بسؤال عن راي فضيلته فيما اثرته بعض الصحف عن قيام الكمبيوتر بتحديد يوم القيامه، فما كان من فضيلة الإمام الأكبر إلا أن قال إنه قد تم إحالة هذا الموضوع إلى لجنة بحوث القرآن في مجمع البحوث، ونحن نعكف الآن على دراسة هذا الموضوع دراسة دقيقة. والحق إلى آخر يقول هل هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة دقيقة؟ وقد وضح ما وضح. هذا غلط، هذا غلط، قد يغلط إلى الأزهر، قد يكون أراد يعني مزيدا من إيضاحات الناس الذين عندهم حقوق، وإلا فالأمر واضح ما يحتاج إلى دراسة. يمكن بعدين الغيب إلى الله، علم الساعة إلى الله. أيوه. الله جل وعلا يسألك عن الساعة أين مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت السماوات والأرض. لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك عفيم عنها، قل إنما علمها عند الله. ولكن أكثر الناس لا يعلم. ويقول سبحانه إن الله عنده علم الساعة.